إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا إخوتي وأحبتي في الله أنبه على أمرين. الأمر الأول هو ما يتعلق بالجوال أو الهاتف أو الموبايل، وكونه يجعل على هذه النغمات الموسيقية، فهذا محرم سواء في المسجد أو في غير المسجد، فاجعله على صوت ليس فيه موسيقى، وتزداد حرمة إذا كانت في المسجد، وتزداد أكثر إذا كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعتبر من يتعاطى الموسيقى عن طريق الجوال في هذا المكان قد ارتكب ثلاث محظورات. أولا، تحريم الموسيقى معلوم من الدين بالضرورة، وثانيا يزداد الذنب إذا كان في بيوت الله فهو مسجد من مساجد الله، وثالثا مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله عز وجل وغير نغمة الهاتف إلى غير الموسيقى، أو أغلقه ودع فتحه عند الضرورة، وألغي ما فيه من نغمات موسيقية فإن ذلك محرم، واستبدله بأصوات أخرى ليس فيها موسيقى. المسألة الثانية، مسألة زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علاقتها بالحج؟ ليس لها علاقة بالحج، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما نزور المدينة من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. أقول، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم في صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس والأخباث. فأما الزيارة لا علاقة لها بالحج. أما الحديث الذي يردده بعض الجهلة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هو حديث موضوع مكذوب مختلق لا أصل له، لا يصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي يردده بعض الخرافيين والمبتدعة: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، هو حديث موضوع مختلق مبتدع لا يصح البتة. إذن الزيارة لا علاقة لها بالحج. ثانيا، أيضا لا يلزمك أن تقيم أياما معينة لزيارة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث صلاة الأربعين حديث ضعيف، فيه ابن نبيط بن عمرو وهو ضعيف مجهول لا يحتج بحديثه. فإن صليت ثمان أيام أو تسعة أو أقل أو أكثر، كل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم إذا جئت لتصلي في المسجد النبوي، وهو الغرض الذي ينبغي أن تأتي من أجله لا غير، ما الأماكن التي تشرع زيارتها؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغرض الذي نأتي من أجله أصلا، والصلاة في مسجد قباء حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فيه فكأن كان له كأجر عمره. هذه المساجد التي لها فضل في المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما بقية المساجد فلا فرق بينها وبين أي مسجد في بقعة من بقاع الأرض، لا فرق بين أن يصلى في مسجد في داخل المدينة غير المسجدين وبين أن يصلى في مسجد في الهند أو المغرب أو مصر ونحو ذلك، كلها لا فرق في ذلك إلا المسجدان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فلا تشغل نفسك بتتبع بعض المساجد، كذلك من يتتبعون بعض الغيران أو بعض التراب أو بعض البساتين أو نحو ذلك، هذا كله من ما زينه الشيطان للناس. أما من أراد أن يتجول لمعرفة معالم المدينة فلا حرج في ذلك، لكن لا يتخذ ذلك على سبيل ماذا؟ العبادة والزيارة. من أراد أن ينظر إلى أحد أو يذهب إلى أحد لإطلاع على المعالم التاريخية فلا بأس، لكن كونه يتخذ ذلك مزارا للعبادة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فانتبهوا لهذا. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها ومن زاد عليها فقد أعظم الفرية على رسول الله. يعني السلام والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع فقط، لا تزد على ذلك. وإن رأيت الناس يفعلون كما هو مسطر في بعض الكتب الخرافية التي فيها بئر كذا وبئر كذا ومسجد كذا ومسجد كذا ومبرك الناقة وغار أحد والطاقية، هذا كله هراء ودجل وسفه لا أصل له في الدين، بل هو بدعة ضلالة في أصل الدين، فاحذر منها يا عبد الله. ولو رأيت مكتوبة في بعض الكتب فليس كل ما وجد في الكتب يكون صحيحا، وإنما انظر إلى ما صح سنده عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضرب الباقي عرض الحائط. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن في تبصير الناسك بأحسام المناسك، يقول حفظه الله: المستحبات في الحج والعمرة. قال: المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، الحديث متفق عليه. قال: والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم، الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة. الرمل والاطباع، لأن ما يحتاج نشرح ذي بالتفصيل، إنما نقف عند كل فقرة باختصار. الرمل هو الهرولة في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم أو طواف ماذا؟ العمرة. العمرة، ولكن لا يفعل ذلك في بقية الأطوفة. الرمل الهرولة يعني يسرع الخطى، يسرع مع تقارب في ماذا؟ في الخطى، يسرع مع تقارب في الخطى. أما الاطباع فهو أيضا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة كاملا. والاطباع هو أن تجعل الإزارة، أن تجعل الرداء على طرفي الرداء على منكبك الأيسر، وتجعل بقيته على تحت عاتقك الأيمن. يعني لو رأيتم ماذا أفعل هكذا، هذا اسمه الاطباع، انظروا إلي هكذا، هذا اسمه الاطباع، تخرج يد منكبك الأيمن وتجعل الطرفين على عاتقك الأيسر، هذا اسمه الاطباع. البعض من الناس يطبع طول وقت الإحرام، هذا خطأ. لا، الاطباع يكون متى؟ عند طواف القدوم وعند طواف العمرة فقط، يعني لا تزيد على ذلك، عند طواف القدوم وعند طواف العمرة تطبع، يعني تجعل الرداء كما وصفت لك الآن، تجعل وسطه تحت منكبك الأيمن وطرفيه على واجبك على عاتقك الأيسر. وهذا خاص متى؟ عند الطواف، عند طواف أي طواف؟ طواف العمرة وطواف القدوم فقط. طواف القدوم إن كنت مفردا أو قارنا، وطواف العمرة إن كنت ماذا؟ متمتعا أو معتمرا. والرمل هو الهرولة كما بينا. نعم، أحسن الله إليكم. بين قوسين، مسلسل عمر رضي الله عنه أتى بالصحابة مطبعين من أبيار علي إلى مكة، يعني بعض أهل العلم يتكلم في هذا، ولكن الصحيح أن الاطباع وقت في مسلسل عمر الطواف، مسلسل عمر. نعم شيخي، هذا في مسلسل عمر اللي قبل كم شهر أتوا يمثلون الصحابة مطبعين من ذي الحليفة إلى مكة وهم مطبعون، ينظر في صحته. مسلسل عمر الشيخ، مسلسل، لكن في أي؟ لا، أتوا جهلا، أتوا بالصحابة. نعم، وكأنهم يطبعون من ذي الحليفة. نعم، إلى مكة. أي نعم، يعني إلى هذا الحد من الجهل. نعم، يعني ينسب، يعني مسلسل. هذا المسلسل الجهل، قلة الحياء مع الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لا وفق الله من فعله ولا جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن ينتقم منه خير انتقام عاجلا غير آجل. هذه المسلسلات التي تنسب إلى الصحابة فيها مرض خطير، فيها من الكذب ومن الدجل ومن الكذب على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخله في بيته رجل ولا يستمع إليه من يفهم السنة. أما المبتدع فقد يستمع إلى كل شيء، والتمثيليات عموما كما تكلمنا غير مرة هي كذب وليست من وسائل الدعوة إلى الله، ومن زعم أنها من وسائل الدعوة إلى الله فقد افترى على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعظم الفرية. يا أخي، ما وجدنا، يعني ما هناك قرآن ولا حديث ولا آثار الصحابة حتى نلجأ إلى هؤلاء الماجنين وأولئك الماجنات والداعرات لنستمع إليهم وهم يمثلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يجوز؟ لا، ويقول لك أشرف عليه بعض الشيوخ، والله الذين أشرفوا عليه لا يعتد بهم ولا بفتاواهم طالما أنهم أفتوا بجواز هذا الهراء في حق أصحاب رسول الله. والمسلم الغيور، والله وجدت مسلمين في بلاد كافرة، في بلاد غير مسلمة يحذرون منها، مسلمين يعيشون في بلاد غير مسلمة ولله الحمد، وجدتهم يحذرون من هذه المسلسلات، وفي بلاد المسلمين تذاع في كل مكان. فلنتق الله عز وجل، هذه المسلسلات هراء والتمثيل محرم، ومن أجازه فهو مفتري كاذب على الله وعلى رسوله، قائل على الله بغير علم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك من أكاذيبهم ما أشار إليه الأخ الشيخ أحمد، من أنهم منذ بداية المسلسل إلى آخره أن عمر كان يطبع من بداية ذي الحليفة إلى أن وصل إلى مكة، وهذا كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاطباع متى يكون؟ عند طواف القدوم وطواف العمرة، ومن زاد في على ذلك فقد ابتدع واخترع في دين الله ما ليس منه. نحن ما بقي لنا إلا أن نقلد الفرنج والكفار في إيصال الدين عن طريق التمثيليات، يعني كما توصل ألف ليلة وليلة والزير سالم وعنتر بن شداد وغيرهم، شو الفرق يعني؟ إذا احذر يا عبد الله من هذه المسلسلات، احذر، ولا يغرنك من يفتي بجواز ذلك. يا أخي ارجع إلى العلماء، هل أفتى به الشيخ ابن باز بن عثيمين، الشيخ سماحة المفتين الحالي شيخ الأذهل، الشيخ الشيخ الفوزان، الشيخ الغديان رحمه الله، الشيخ اللحيدان، الشيخ ابن إبراهيم، هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل هؤلاء كلهم؟ هل قال به الأئمة الأربعة؟ هل قال به حتى أحد من المسلمين قبل هذا العصر؟ هل علمتم أحدا من علماء المسلمين على مر العصور والأيام، هل علمتم من قال بأن التمثيل وسيلة من وسائل الدين التي توصل بها الدعوة إلى الله؟ هل قال بها أحد قبل هذا العصر الذي قلدنا فيه الإفرنج؟ فاتقوا الله واعرفوا عمن تأخذون دينكم. نعم تفضل. سلام الله عليك. قال: وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك واستلام الركن اليماني. التكبير عند ذلك، تقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك واستلام الركن اليماني. هذه أيضا من السنن، تقبيل الحجر الأسود بدون مزاحمة، لا تزاحم إخوانك، إن تيسر لك ذلك وإلا تستلمه بيدك، وإلا تستلمه بشيء في يدك من عصا ونحوها، وإلا تشير مكبرا وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس. يعني أنا أضرب لكم مثال، أمس هذا اليوم جاءني سؤال على الهاتف المجاني، أنا أذكره لكم بنصه لتعلموا أن المبالغة في بعض الأمور قد تضر ولا تنفع. المزاحمة عند الحجر الأسود لا تجوز، إن تيسر لك التقبيل ولا فامضي في طوافك. اتصل بي اليوم أحدهم من إحدى البلاد الإسلامية على الهاتف المجاني، قلت لكم رقمه 8024513 من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 12 ليلا. أقول اتصل بي يقول، وهو يبكي، الرجل يبكي من أسفه على الذي حصل منه، والحمد لله المسلم الذي يندم حتى وإن كان يقول لنا ما قصدت لكن حصل شيء على الرغم من أنفي. يقول كان حريصا على تقبيل الحجر الأسود، وكان هذا قبل يومين، فدخل يزاحم حتى وصل إلى الحجر، وقبل أن يصل إلى الحجر التصق بامرأة دون أن يشعر، مما جعله يمني أمنى، خرجت شهوته وهو لم يقصد ذلك، لكن عندما التصق جاءه إبليس. هذا كل نتيجة لمخالفة إيش؟ السنة. الذي يزاحم يخالف السنة، والذي يقبل بدون مزاحمة نعم يصيب السنة. فإذا لا تزاحم يا عبد الله، لا، إذا كان في هذا الموقف المهيب هذا الرجل وقع في هذا الأمر، فإذا اتق الله، لا تزاحم، امضي في الله أكبر وأن تمشي. هذه الأيام لا تفكر في تقبيل الحجر، امضي في طوافك وأشر إلى الحجر إشارة مع ماذا؟ مع التكبير. نعم. قال: واستلام الركن اليماني. استلام الركن اليماني، ولا تقبل يدك ولا تشير إليه إن لم تتمكن من استلامه، يعني لا تشير إلى الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود، الركن الجنوبي الغربي لا تشير إليه. إن تمكنت أن تستلمه هكذا، يعني استلام هكذا وتمضي، إن لم تتمكن فامضي في طوافك ولا تقف ولا تقبل يدك عند الاستلام. نعم. وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا. صلاة ركعتين بعد الطواف في جميع أنواع الأطوفة، قدوم، إفاضة، وداع، عمرة، تطوع، بعد أن تنتهي من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام، وإن لم يتيسر لك ذلك فلا تزاحم خلف المقام، وإنما صلي في أي بقعة من المسجد. نعم. والشرب من ماء زمزم. شرب وتتضلع، تشرب كثيرا ويذكر أهل العلم أن من علامات يعني قوة الإيمان حبك لشرب زمزم. أنا سألني واحد مرة قال أنا لا أحب أن أشرب ماء زمزم. قلت والله راجع نفسك لعلك كرهت السنة. فإذا كونه لا يحب هذا يشعر بخطر. والمسلم الذي يعني لديه إيمان صحيح والله لا يشرب منه، لا يشبع منه، يشرب كاس كاسين ثلاث ويتلذذ بذلك. نعم. صلى الله عليكم. الحافظ بن حجر رحمه الله رسالة مستقلة في ماء الزمزم، وأورد حديثا حسنه إن قوله صلى الله عليه وسلم إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. هم استمعوا لهذا الحديث الحسن، آية ما بينه وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون، لا يحبون الشرب من زمزم، يفضل موية الصحة المصنع ولا يشرب من زمزم. انتبه، يشربه تقربا إلى الله وانوي به الاستشفاء بإذن الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقوله صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقد ثبت أن الصحابة كانوا ينقلونه إلى أوطانهم والسلف الصالح. نعم. قال والصعود على الصفا والمروة والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة والإسراع في السعي بين العلمين. يعني الصعود الصفا عند التمكن، أما عند عدم التمكن فيكفيك أن تقف عنده عند نهاية قاع عند يعني أسفله، إذا كان هناك زحام ولم تتمكن من الصعود يكفيك أن تتوقع أن تقف عند أسفله وتتوجه القبلة وتدعو بما ورد، لا إله تكبر الله ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا، إلا في الشوط السابع عندما تقف على المروة، الشوط النهائي عندما تصل المروة فإنك لا تقف. نعم. فضل. وما زلنا مع السنن، سنن الحج والعمرة مستحبات. قال والبقاء في ميناء يوم التروية وليلة عرفة. نعم، يعني البقاء في ميناء يوم ثمانية من قبل الظهر إلى أن تصلي بها الفجر، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، ولا تفرط في هذه السنة كما يفعل بعض المتساهلين، فإنك إن تركت السنة رغبة عنها أثمت، أما إن تركتها لظرف أو عدم تمكن فلا حرج عليك. نعم. والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والثانية والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. يعني التكبير عند رمي الجمرات مع كل حصى تقول الله أكبر، واستقبال القبلة والدعاء بعد الفراغ من رمي الجمرتين الأولى والوسطى في أيام التشريق. نعم. قال وفقه الله المواقيت المكانية الآن انتهى. هناك مستحبات أخرى، منها المكث بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، ومنها يعني كذلك ترتيب النسك في يوم النحر، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وإن قدم وأخر فلا حرج، لكن الأفضل هو هذا الترتيب، ومنها سنن كثيرة. الآن نأتي إلى المواقيت. قال المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. قال المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء في بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحديث متفق عليه. قال وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. والحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. قال ففي هذين الحديثين جمع

العمرة. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر أحدا لم يريد الحج والعمرة بالإحرام ولو مر عليهن، بل إنه قيد بقوله ممن أراد الحج أو العمرة. ومن جاء من الحجاج فتوجه إلى المدينة أولا فميقاته ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ولا يكون ميقاته ميقات بلده الذي جاء منه أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأما من أحرم من الميقات وكان يريد مكة ثم وجه إلى المدينة من جدة فعليه أن يبقى بإحرامه حتى يصل إلى مكة ويتم ما أراد من حج أو عمرة، وليس له أن يلغي الإحرام لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. ومن خلع الإحرام فعليه أن يعود فيه وينتبه إلى المحظورات لا يقع فيها. وأما من حيل من أراد التوجه إلى المدينة ولم لكنه عندما وصل إلى جدة ألزم بحسب التفويج الذي لا بد منه للتنظيم ألزم بالسفر إلى مكة، عندها يحرم من جدة لأنه يكون حينئذ معذورا، يكون ماذا؟ معذورا، لأنه ما كانت وجهته إلى مكة وإنما كانت وجهته إلى المدينة، لكنه وجه بموجب التفويج والتنظيم. فبالنسبة لأهل مكة في الحج للحج يحرمون من مكة سواء أهل مكة أو من كان متمتعا ودخل مكة وقد فرغ من عمرته، كلهم يحرمون بالحج في اليوم الثامن من أين؟ من منازلهم بمكة. وأما من أراد العمرة من أهل مكة وسكانها فإنه يحرم من أي حد من حدود مكة سواء كان التنعيم أو غيره. أما التردد في العمرة التردد من التنعيم لأداء العمرة فهذا لا نعلم عليه دليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة عندما ألحت وكان يريد تطيب خاطرها مع أنه حاول أن يثنيها عن ذلك وحاول أن يجعلها تكتفي بما مضى لأن ما فعلته يكفي لحجها وماذا وعمرتها، لكنها ألحت فطيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. وليس هذا محل قياس، بل يقول أيوب رحمه الله: لا أدري عمن يترددون من التنعيم، هل يؤجرون أم يؤزرون. فضل الشيخ. الله إليكم. فتوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فتوى شيخ الإسلام رحمه الله قال لعائشة: ومن في حكمها؟ نعم، قل عائشة: ومن عذره مثل عذر ومن كان عذره مثل عذر عائشة. نعم، سأل الله إليك. قال حفظه الله: والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة. وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري رحمه الله في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات.

والجدال. فهذه الأوقات الزمانية هي أوقات للحج. لذلك جاء في حديث عروة بن المضرس تأييدا لما ذكره ابن عباس في هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة لحظة أو ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. والمقصود في أي ساعة من يوم عرفة، حتى ولو كان قبل الظهر وانصرف قبل ذلك، لكنه يأثم إن كان متعمدا وعليه دم جبرا لأنه لم يتم الوقوف إلى ماذا؟ إلى الغروب. ويرى الإمام مالك رحمه الله ومعه جمع أن من انصرف قبل الغروب فلا حج له، وسيأتي توضيح ذلك في يوم عرفة. ولكن المهم أن نعلم أن من أدرك صلاة الفجر بمزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من يوم النحر، من يوم التاسع وليلته، فقد أدرك ماذا؟ الحج، ويؤدي بقية المناسك تباعا. وعلى المسلم أن يحرص في أن يؤدي تلك الأوقات، أن يحرم في أشهر الحج. أما الأشهر الحرم عرض لها الشيخ عرضا من باب الفائدة، هي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. شهر رجب من الأشهر الحرم ولا علاقة له بأشهر الحج، وشهر محرم من الأشهر الحرم ولا علاقة له بأشهر الحج. شهر ذي الحجة بعضه من أشهر الحج وهي العشر الأول، وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم. وكانت العرب تحترمها حتى إنهم لا يقاتلون في تلك الأشهر، بل يعتبرونها ماذا؟ وقت أمان، حتى إن أحدهم لا يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له. أما العمرة فهي جائزة طول العام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت الحج ولم يبين وقت العمرة، مما يدل على أنها جائزة طول العام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول بعد مقدمة: مولانا، هل يجوز هل هناك سنة لأخذ هدايا من الحج والعمرة للأهل؟ أولا أنا أخوك، فدع كلمة مولانا وسيدنا هذه دعها ولا تقلها. أنا أعرف أنهم قد ألفوكم في بلادكم على هذا الغلو، ولكن نحن لا نرضى بذلك. ثانيا وفقك الله وجعلنا وإياك من المتحابين في الله. ثانيا ليست الهدايا من ضمن مناسك الحج، ومن أراد أن يشتري لأهله بعض الهدايا فلا حرج، والمهم أن يشتري لهم هدايا مما أحل الله لهم، لا يشتري لهم دمى ولا صور ذات أرواح ولا شيء من الفضائيات ولا أشرطة الأغاني ولا أشرطة الأفلام ونحو ذلك. نعم. يقول: انتشرت في العالم الإسلامي الرقية الشرعية حتى صارت لها قنوات. نعم. يقول: فهل نتعامل معها؟ لا شك أن الرقية سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ورقى نفسه ورقاه جبريل ورخص بالرقية وأقر الصحابة على ذلك. كل هذا ثابت. ولكن، وماذا بعد لكن؟ في هذه الأزمان صارت الرقية شيئا لونا من ألوان كسب المال، وصارت عبثا يلعب بعض الرقاة بعقول الناس ويضحكون عليهم ويأكلون أموالهم بالباطل. فمنهم من يجعل له ماء في خزان ويعبئه ويملأ ذلك الخزان والجالون بكذا وكذا من الريالات أو الجنيهات، وآخر ينفخ في الميكروفون رقية واحدة على 1000 شخص ويأخذ من كل واحد ما يضعه في جيبه، وآخرون يقرؤون عبر التليفون وعبر القنوات. هذا كله دجل، ليست رقية هذه، هذا عبث ولعب، ليست رقية مناسب موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية لها 3 شروط: أولا أن تكون من القرآن الكريم والأدعية النبوية الثابتة، ثانيا أن تكون باللسان العربي أو ما يحتاج إليه من الدعاء باللسان الأعجمي عند تعذر تكلمه بالعربية، وثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكون وفق السنة. أما الرقاة رقاة الفضائيات، وأما رقاة العيادات فابتعدوا عنهم، فإنهم فجرة من أكلة أموال الناس بالباطل، ولا تقربوهم. الآن صار فيه نساء يرقين بأصواتهن المنغمة ما شاء الله تبارك الله، أو تقول لا أنا أرقيك بالواسطة عبر التليفون، هذا كله دجل وسفه. اقرأ على المريض مباشرة دون أن تمسه وانفث عليه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فليس برقية شرعية بل هي رقية بدعية. ثم إنه استغل تلك الرقى المشعوذون فأصبحوا يقلدون هؤلاء الرقاة المتسولين ويضحكون على الناس، يرقون بآيات قرآنية ويرقون ببعض أسماء شياطينهم وما يعبدون ومن يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من ذلك كله، وعليكم بلزوم السنة في هذه الرقية، فإن السنة طريق الجنة. إلى درس الغد، استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.